نسأل الله الثبات. أم عند الثقافة التي تحل بها بأهلها؟ لا, لا يوجد فصل بين المثقف والثقافة, يعني هما واحد. لكن نرجع للثقافة وليس المثقف. عرفت كيف؟ يعني هناك خلل, المثقف هو بده يحمل ثقافة موجودة, بيقرأها في كتاب, بيسمعها في وسائل إعلام, بده يستمع إليها في محاضرات ملتقيات من النخب سواء كانت سياسية فكرية دينية. المادة المعروضة هي فيها المشكلة. فإذا المادة فيها دخن أو سطحية أو غير عميقة أو غير مركزة, فالمثقفين هم نسخة عن هذه الثقافة, مو صحيح؟ نعم. شئنا أم أبينا. نعم. لذلك يعني هي الأزمة في الحصيل بشكل عام, المشكلة هي محاضن, يعني والمحضن لابد أن يخرج نسخ واحدة. ما أعرف كيف المادة اللي عم تعرض قريبة من بعضها دائما. الآن إشكالية الثقافة عندنا ذات ثلاث شعب. أول شعب من إشكالية الثقافة هو وجود الانفصام في ثقافة الأمة الواحدة, مو صحيح؟ فتجد هذول ثقافتهم دينية, هذول ثقافتهم علمانية, واضح؟ هذول ثقافتهم غربية, هذول ثقافتهم شرقية. أول إشكالية في ثقافتنا أن هناك انفصام بين ثقافة الأمة الواحدة. طيب الآن لما نقول الفلسطينيون سبيل المثال عدوهم لا لبس فيه, يعني قد يكون عندنا في سوريا لسه يعني ما عم نعرف من هم أعداؤنا, إلنا عدو واضح هيك من بعيد أمريكا اليهود, بس في هناك أطراف أخرى هم أعداء البلد, ناس بعباءات دين, ناس بعباءات سياسة, ناس في الداخل, ناس هم كلهم أعداء. بس مثلا في فلسطين, هل هناك فلسطيني صغير أو كبير لا يعرف أن العدو المباشر اللي عم يتصادم معه ليلا النهار هم اليهود؟ منتهي القضية. طيب لماذا عم تختلف النظرة في التعامل مع هذا العدو ما بين أبناء الشعب الواحد؟ أولا هناك انقسام كل اسمه ثقافة مقاومة, ثقافة مقاومة إسلامية, ثقافة مقاومة علمانية. قد تلبس مرة فترة لبست لبوس اليسارية والشيوعية, لبست فترة لبوس القومية, لبست فترة, لكن هناك ثقافة دينية, ثقافة مقاومة تحدثها لعدو مباشر عم أصطدم معه. فناس لهم ثقافة دينية, ناس لهم ثقافة لا دينية, سمي هذه ما شئت. في داخل الثقافة اللادينية هناك تشعبات, من هنا تعددت فصائل المقاومة, وهذا التعدد أضعف قوتها, يعني شتتت الطاقات على حزم صغيرة. فنجد عندك 20 مسمى للفصائل في داخل فلسطين, وعندك الثقافة, ثقافة المقاومة الدينية أيضا انقسمت إلى ثلاث فروع. عندك ثقافة حماس, عندك ثقافة الجهاد اللي بينهما تباين كبير مع أن الصدام بالعدو واحد, وعندك الآن ظهر ألحق بالثقافة الدينية اللي هم شهداء الأقصى, كتائب الأقصى, كتائب شهداء الأقصى, واضح؟ إذن طيب العدو أمامك معروف مكشوف, والصدام قائم معه في الليل والنهار, وعم يقتل منك, لا عم يفرق لا بين أصحاب هالثقافة ولا بين أصحاب, عم يغتال من الجهاد كما يغتال من حماس كما يغتال من كتائب شهداء الأقصى, وعم يغتال من الفصائل الأخرى ويعتقل ويسجن مثل الآخرين. طيب لماذا اختلفنا؟ لما يعني ثنائية الموقف أمام هذا العدو الواحد؟ البارح أسمع على فضائية الحوار رجل عم يفلسف الأمر, عم يقول لا, بالنسبة لفتح وحماس هما من منبع واحد اللي هو المنبع الإسلامي, وفتح وإن كانت لم تجعل الإسلام عنوان لها في المقاومة لكن أصلها إسلامي, تربيتها إسلامية, نية المقاوم أو الشهيد الاستشهادي من فتح هو نية طلب الجنة ومرضات الله, مثله مثل حماس. يعني المحصل النهائية اللي عم يربط حزام من فتح وعم يربط المقاومة عم يقول الله أكبر وبسم الله طمعا في الجنة, واضح؟ فيقول إذن هي من منبع واحد ومن أصل واحد, اثنين محضن المقاومة ساحة واحدة, ثلاث الهدف النهائي واحد. فلماذا هذا الاختلاف؟ هو اختلاف ثقافة. ثقافة مقاومة تعددت يعني أساليبها. الإشكالية الآن بين حماس وبين فتح القائمة اللي وصلت للنزول للشارع ووصلت لحد الاقتتال وسقوط قتلى واختطاف مختطفين فيما بين أنفسهم، يعني هذا الأمر له تداعيات وتداعيات مخيفة جدا. هذا كله مبني على اختلاف النظرة في التعامل مع هذا العدو، اختلاف نظرة فقط. إذا كان الأصل واحد والهدف النهائي واحد وساحة المعركة واحدة، لماذا عم نختلف؟ ما هو السبب؟ هو اختلاف ثقافي، اختلاف ثقافي ما منشأه بأن الساحة الفلسطينية سمحت بأن تغزى بتيارات ثقافية جاءت من خارجها. لو أنها انغلقت على نفسها وبنت نفسها بنفسها واستقلت بهويتها وقضيتها وثقافتها في المقاومة كان خير لها، لكن لأن الفلسطينيون احتاجوا للدعم الخارجي، اللي بده يروح على السعودية بده يحمل معه الموروث السعودي اللي عم تدعمه السعودية، واللي يروح على إيران بده يحمل معه الموروث الإيراني يتأثر بثقافتها وبتوجهاتها، واللي يروح على الأردن يأخذ من الأردن، واللي يروح على سوريا يأخذ من سوريا. عرفت كيف؟ تيارات خارجية هي التي لعبت الدور. كل الدول والبلدان كلها دول بلدان نصرت مجاميع على حساب مجاميع، ما عدا سوريا كانت ثقافتها في المقاومة شمولية عبر يعني نظامها الشمولي الذي تعمل به، دعمت الكل واحتضنت الكل، والكل على أرضها ديني ولا ديني، والكل مدعوم في الداخل ديني ولا ديني، ودائما تسعى للتهدئة والمصالحة، لأني عارفانا إذا ما توحدت في الداخل القوى الفلسطينية فلن تنتصر، فهذا رهان على انتصارها. فإذا أول إشكال في الثقافة تماما هو الانفصام فيما بين الثقافة الواحدة مع وحدة المصدر والهدف، يجب أن تعالج هذه مشكلة. المشكلة الثانية الثقافة الوافدة، إحدى إشكاليات الثقافة الثقافة الوافدة اللي هي غريبة، غريبة عن قيمنا، غريبة عن مفاهيمنا، غريبة عن أخلاقنا، غريبة عن ديننا، غريبة عن تراثنا، عن تاريخنا، عن طبائعنا، عن عاداتنا وتقاليدنا، سمحنا لها أن تأتي فشكلت تيارات هنا، صارت توجد حالة يعني انفصام ثقافي أيضا جديد. إذا هناك ثقافة وافدة قد تصلح في أمريكا بس ما تصلحه، قد تصلح في أوروبا بس ما تصلح في الأمة العربية والإسلامية، قد تنجح ثورة موت سيتونغ تماما لكن ما تنجح ثورة قائمة مثلا في الصومال، مستحيل. الثقافة الوافدة اللي سمحنا لها أن تأخذ مساحات منا ويتأثر بها أبناؤنا وشبابنا ومثقفونا تماما أيضا لعبت دور في هذا الفصام النكد الثقافي والتضارب فيما بين المثقف والمثقف الواحد. وما قناة الجزيرة بالجيب في الاتجاه المعاكس طحن ونازلين بعضهم الشباب لتعميق وتكريس هذه القضية. الإشكالية الثالثة عدم التفريق ما بين اللي سميته أنا الحد الأدنى من ثقافة المسلم اللي هو ينبثق كله من إيش؟ من أصول دينه قيمه الصحيحة، وما بين ثقافة أخرى تنبثق من نفس التصور الديني ولكن المغلوط. زين؟ ما عرفت؟ هل ثقافة السلف كثقافة الصوفي؟ مستحيل. هل ثقافة المسلم الواعي المتنور المدرك كثقافة المسلم التقليدي اللي مختزل كل إسلامه بشوية طقوس عبادية؟ الثقافة هي حركة حياة، هي يعني يظهر أثرهم من خلال دورك في الحياة. تجد واحد دوره في الحياة تماما تقول لك لازم أروح أفجر حالي فورا دفشة واحدة، أول ما يلتزم كذا من خلال المورد الثقافي اللي صنعه تماما فورا يلبس الحزام ويروح يقتل حاله. واحد آخر تماما مجرد ما يلتزم يدخل ويسكر حول الباب في عزلته ما يخرج، ما له علاقة بشيء. شو الفرق بين الاثنين؟ واحد فجأة يروح على الموت، واحد فجأة يروح ينهي الحياة وهو في الحياة، وهذا مخطئ وهذا مخطئ. يعني يحدثني الإخوة أن خطبة البارح قام اثنين من الشباب خرجوا من الخطبة لما ذكرت أنا السلفية الجهادية اللي بعضها يعني باعوا الصومال. طب أنا ما عم أتكلم إلا توصيف حالة، يعني هذا الأخ اللي طلع، الاثنين اللي طلعوا زعلانين مثلا قد مسمي حاله هو سلفي جهادي. أنا قلت إذا كنتم عم تلوموا أجنحة شيعية في العراق باعت وخانت، تمام، فهاي في أجنحة سلفية جهادية باعت وخانت، ونحن نعرف من هم، يعني أنا ما عم أتكلم عن فراغ، أعرفهم بالأسماء واحد واحد، القيادات في المحاكم اللي باعت فورا ركبت طياراتها ونزلت في الرياض، كانت قصورها جاهزة وأمورها معدة مع حماية كاملة. شو اللي خلاهم يضايق؟ مع أني مشرع أنا بعد مؤامرة، يعني عزكم الله عزكم، لو جاء بحمار وربط يمكن لاستوعب وأخذ دوره، الأمر مخيف. بس خلاص هذول عندهم عقدة شيعة، فشلون أنا من طرف عم أبرأ أجنحة شيعية؟ عندهم الشيعي أخطر من اليهودي والنصراني ووجوب مقاتلة. وأيضا فوق ما تحملنا وانت عم تقول الشيعة ما هو كلهم سواء، ويعني فيهم عملاء وفيهم طيبين، ونحن عم نحددهم مين هم في العراق، تيجي كمان تذكر السلفية الجهادية وتذمها؟ يعني ما فاض الكيل، قام الشباب طلعوا ما صلوا الجمعة، طبعا أكيد طلعوا لبرا صدروا عليه فتوى بالكفر وبعدم جواز الصلاة خلفي ولا الصلاة علي. فالأمر يعني هذا أمر مخيف. طب هذول الشباب اللي طلعوا شو واردهم الثقافي؟ قاعدين على الانترنت، دخلوا على كم موقع ومنتدى هذول تسمى جهادية، أخذوا شوية خزين ثقافي مغلوط مشوه أعطى هذا الإفراز. أنا أتكلم عن مصير أمة وأنت عم تتعصب لمفردة، عم تتعصب لمصطلح، هذا أمر جد مخيف، يعني يجب أن ينتبه له.